الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين. فاتضح بهذه الآية الكريمة والسنة النبوية القولية والفعلية بيان أوقات الصلوات الخمس بيانا كافيا شافيا على النحو التالي: أولا، وقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو تجاوزها وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ابتداء من الظل الذي زالت عليه الشمس. وجرح ذلك أن الشمس إذا طلعت ارتفع لكل شاخص ظل طويل، فلا يزال يقصر شيئا فشيئا حتى تزول الشمس، فإذا زالت عاد الطول، عاد إلى الطول، ودخل وقت صلاة الظهر. فقسم الجداء العودة في طول الظل، فإذا كان الظل طول الشاخص فقد خرج وقت صلاة الظهر. ثانيا، وقت صلاة العصر من كون ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس أو تحمر، ويمتد وقت الضرورة إلى الغروب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ثالثا، وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق وهو الحمرة. رابعا، وقت صلاة العشاء الآخرة من مغيب الشفق إلى نصف الليل، ولا يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، لأنه خلاف ظاهر القرآن وصريح السنة، حيث قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ولم يقل إلى طلوع الفجر. وصرحت السنة بأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل كما رأيت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. خامسا، وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي الذي ليس بعده ظلمة، إلى طلوع الشمس. عاد المصنف رحمه الله تعالى فاتحة الفصول الأربعة بترجمة تتعلق بالفصل الأول، فقال: الفصل الأول في بيان المواقيت، والمواقيت المتعلقة بالصلاة هي مواقيت زمانية، وجميع العبادات التي وقفت بشيء فإن التوقيت المذكور فيها زماني، إلا الحج، فإن الحج انفرد بجمعه بين المواقيت الزمانية والمكانية. فالصلاة لا توقت بمكان، بل كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فجميع الأرض محل للصلاة إلا ما استثني. فالمواقيت المذكورة في أحكام الصلاة المراد بها المواقيت الزمنية، أما المكانية فلا محل لها هنا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه المواقيت تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانها، فكل ما يحتاج إليه الناس من الأحكام قد وفى الكتاب والسنة ببيانه. وأورد رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك من الآي والحديث، وهذه قاعدة كلية عظيمة في بيان الاستغناء بالكتاب والسنة عما سواهما في معرفة الأحكام الشرعية. ثم ذكر أن من أفراد هذه القاعدة بيان أوقات الصلوات الخمس، وأن الله عز وجل قد بينها بيانا شافيا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بينها أيضا. والفرق بين البيان الوارد في القرآن والسنة لمواقيت الصلاة أن بيانها في القرآن وقع مجملا، وبيانها في السنة وقع مفصلا. ومن قواعد الشريعة أن أحكام العبادات قل أن تأتي مستوفاة في أحد الوحيين، بل يكون بعضها آت في القرآن وبعضها آت في السنة. وعلة ذلك تأكيد المقارنة بين الكتاب والسنة، وأن الامتثال لا يتأتى إلا بالأخذ بما فيهما جميعا. فلو أن إنسانا قدر أن يقف أداءه للصلاة على ما ورد في الكتاب، فإنه لا يوقعها وفق ما جاء في الشرع أو قدر أن آخر أوقف استعمال الأحكام فيها على ما جاء في السنة، فإنه لا يفي بما جاء في القرآن الكريم، فلا بد من اعتبار هذين الأصلين معا، فإن أحدهما يصدق الآخر لكونهما وحيا أوحاه الله سبحانه وتعالى، فالقرآن الكريم وحي والسنة وحي كما قال حافظ الحكم، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. ولتحقيق وجود معنى الوحي فيهما وجدت هذه المعاصرة والمعانقة بين الأحكام فيهما. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على أن بيان الأوقات المتعلقة بالصلوات المكتوبات وقع فيهما. فأما كتاب الله عز وجل ففيه قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية وافية في بيان أوقات الصلاة المكتوبة على وجه الإجمال، وقد استفتحها الله عز وجل بالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقم الصلاة، والأمر له أمر لأمته معه، ما لم يأتي دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالأمر. وهذه قاعدة أصولية كلية كما قال صاحب المراقي لنا ما أمر الرسول سوى ما خصه الدليل، فكل أمر أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر لنا. والأحكام الشرعية التي جاءت على وجه الأمر في القرآن وقعت على ثلاثة أنحاء، أولها ما جاء الأمر بها في الخطاب مسوقا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، والثاني ما جاء الخطاب فيها مسوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، والثالث ما جاء الخطاب فيها مسوقا للمؤمنين. فما كان من الخطاب مشتملا على الأمر له ولنا فهذا من آكد المأمورات، كقوله تعالى أقم الصلاة وقوله تعالى أقيم الصلاة، فوقع الأمر بإقامة الصلاة على الوجهين معا، وهذا دال على تعظيم المأمور به، فالصلاة من أعظم المأمورات وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية والأمر له أمر لنا بأن يقيم الصلاة في أوقات معينة، فقيل أقم الصلاة لدلوك الشمس، والمراد بدلوك الشمس زوالها عند منتصف النهار، وزوال الشمس يراد به حركتها بعد الظل الذي تستقر عليه، فإن الشمس إذا أشرقت من المشرق ثم ارتفعت كان لكل شيء ظل من جهة المغرب حتى تستمر الشمس صعودا والظل ينقص حتى ينتهي نقصان الظل للشواقص لقدر معين محدد، فإذا انتهى إلى ذلك القدر ثم شرع يزداد بعده فإنه منذ شروعه بالزيادة يكون قد وقع الزوال، فالزوال ميل الشمس من منتصف السماء إلى جهة الغرب ببدء الزيادة في الفي، وما قبل الزوال يسمى ظلا وما بعده يسمى فيئا. ثم ذكر المصنف بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقيم الصلاة لدلوك الشمس أي من زوالها عند منتصف النهار إلى غسق الليل وهو اشتداد ظلمته. واشتداد الظلمة يبتدئ من غروب الشمس، لأنه إذا سقطت الشمس فقد بدأ الليل. ثم فصل فقال: وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وعبر عنها بالقرآن لأنه يطول فيها أي المصلي، أو لأنه يطول فيها أي القراءة. فاشتمل قوله تعالى لدلوك الشمس إلى غسق الليل على أوقات صلوات أربع، وهي الظهر والعصر، وهما صلاتان نهاريتان في النصف الأخير من النهار، والمغرب والعشاء، وهما صلاتان ليليتان في النصف الأول من الليل. فيكون قد جمع بين وقت الظهر والعصر بعلامة دلوك الشمس، وجمع بين المغرب والعشاء بعلامة اشتداد الظلمة، والجمع بينهما في الوقت دال على اتصالهما، ولذلك وقع الإذن بالجمع بينهما في الأحوال المقدرة شرعا كالسفر وغيره كما سيأتي. أما وقت الفجر ففصل عما قبله بقوله تعالى: وقرآن الفجر، وعلم به تعيين الوقت من إضافته إلى الفجر، وهو تبين ضوء الشمس في الأفق قبل طلوعها. وإفراد الفجر عنهما دليل أن وقته غير متصل بهما، فيكون وقت الفجر واحدا غير متصل الطرفين، فليس ما قبله وقت لصلاة ولا ما بعده وقت لصلاة على الصحيح، فلانفصاله جعل وقتا واحدا. وهذه الآية كما سلف يستفاد منها أن الاستعادة للصلاة تكون مرة واحدة، لأن الله عز وجل سمى الصلاة كلها قرآنا فقال: وقرآن الفجر، وقال آمرا بالاستعادة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيستعيذ الإنسان عند قراءة القرآن، ومنه عند بدء صلاته. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة من السنة النبوية، وابتدأها بحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، وهو من أصح الأحاديث المروية في مواقيت الصلاة. ووقع نشر الكتاب في خطأ قبيح، وهو ما وقع من جعل الاسم الأحسن الله في أول السطر، ثم لحوق كلمة ابن به، وهذا مستقبح نبه عليه عندهم في أداب كتابة الحديث. ومثل هذا ينبغي أن يضرب عليه الإنسان، وأن يرفع الاسم الأحسن إلى السطر الأعلى، فيكون مقارنا لما أضيف إليه وهو كلمة عبد. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه توقيت أوقات الصلوات جميعا، ووقعت فيه لفظة مشكلة، وهي قوله: في وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. فإن هذه الجملة تفيد أن الليل منقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن صلاة العشاء تنتهي إلى القسم الأوسط من تلك الأقسام الثلاثة، لأن الوسط هو ما كان بين شيئين متوسطا بينهما، والليل ليس له إلا قسمان باعتبار النصف، لأن نصف الشيء إنما يكون اثنان، فإنك إذا أردت أن تقسم شيئا ويكون وتكون القسمة في المنتصف، فإنك إذا قسمته انقسم إلى جزئين وليس إلى ثلاثة أجزاء، وإنما المنقسم إلى ثلاثة أجزاء هو التثليث، فلو كان المراد ذلك لقيل إلى ثلث الليل الأوسط، لأنه يكون ثلاثة أثلاث، فحينئذ يكون أحدها بين اثنين. وهذه اللفظة قد مال القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب المفهم في شرح مسلم إلى أنها وهم من بعض الرواة، وهذا هو الذي يظهر، فأخطأ فيها بعض الرواة وقيدوها بالأوسط. وإذا كانت هذه اللفظة غلطا وأن المحفوظة هو الرواية التي لم تقيد انتفى الإشكال، ولو قيل بثبوتها أمكن دفع ذلك بأن يقال إن إضافة نصف الليل إلى الأوسط للمجاورة، والشيء قد يضاف إلى ما يجاوره، فإن نصف الليل إذا مضى فقد صار الوقت في الوسط بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فأضيف إلى ما جاوره من وقت انتهى إليه، وهذا توجيه باعتبار ملاحظة ثبوتها، وإلا فالأشبه أنها لا تثبت وأنها غلط من بعض الرواة. ثم أورد بعد ذلك حديثا آخر لأبي موسى الأشعري، هو عند مسلم في صحيحه في أدائه صلى الله عليه وسلم للصلاة بين وقتين في يومين، ثم قال للسائل الوقت بين هذين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأدلة يبين أوقات الصلوات الخمس، فذكر أولا أن وقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وهذا أمر مجمع عليه كما نقله ابن عبد البر وابن المنذر رحمهما الله تعالى، وفسر الزوال بمجاوزتها وسط السماء على ما ذكرت لك آنفا، وجعل انتهاءه إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقال ابتداء من الظل الذي زالت عليه الشمس، ثم بين ذلك بما محصله أن الشاخص كما سلف كلما ارتفعت عليه الشمس لم يزل الظل الذي من جهة الغرب ينقص حتى ينتهي إلى قدر معين تقع بعده زيادة، فالقدر الذي ينتهي إليه ظل الشاخص قبل الزيادة هذا يسمى ظل الزوال، فإذا قيل إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يعني أن يكون قدر الظل بعد ظل الزوال مثله، فيقدر ظل الزوال ثم يزاد مثلا عليه، فإذا زاد مثلا عن ظل الزوال على ظل الزوال انتهى وقت صلاة الظهر. ثم ذكر ثانيا وقت صلاة العصر، وأنها من كون ظل الشيء مثله، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، إلى أن تصفر الشمس أو تحمر، وهذا رواية عن الإمام أحمد. أما مذهب الجمهور وهو أن وقت صلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فإذا انتهى الظل إلى ضعفي ظل الزوال انتهى عند الجمهور وقت صلاة العصر. وينصر هذه الرواية عن الإمام أحمد وقوع التقدير بذلك في حديث عبد الله بن عمر، ففيه إلى أن تصفر الشمس أو تحمر. ولعل هذا الوقت قريب مما ذكره الجمهور كما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، فيكون أحدهما دالا على الآخر، ويكون ذكر أحدهما إشارة إلى الآخر، فيفسر احمرار الشمس بأنه يقع عند وقوع ظل كل شيء مثليه، وأن وقوع كل شيء مثليه يقع عند احمرار الشمس، وهذا غير واقع حقيقة، بل إن بينهما فرقا يسيرا، لكن لأجل المقاربة أنزل أحدهما منزلة الآخر. والمضبوط من جهة النظر هو التوقيت الذي وقع في حديث عبد الله بن عمر، فإذا كانت الشمس لا تزال بيضاء نقية فلا يزال وقت العصر قائما، فإذا اصفرت الشمس أو مالت إلى الحمرة فقد انتهى وقتها، وهذا الوقت هو وقت الاختيار. أما وقت الضرورة فإنه إلى غروب الشمس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم ذكر ثالثا وقت صلاة المغرب، وأنه يبتدئ من غروب الشمس، وهذا أمر مجمع عليه كما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى، وينتهي بمغيب الشفق وهو الحمرة عند الجمهور، فإن الفقهاء مختلفون في الشفق، فمذهب الجمهور أنه الحمرة، ومذهب الحنفية أنه البياض، والصحيح أن الشفق هو الحمرة كما تعرفه العرب في لسانها. ثم ذكر رابعا وقت صلاة العشاء، وأن وقت صلاة العشاء الآخرة من مغيب الشفق، والمراد بالشفق هنا هو الحمرة، فإذا غابت حمرة الشفق فقد ابتدأ وقت صلاة العشاء ومنتهاه إلى نصف الليل، وهذا هو قول الحنفية وأحد قولي الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي وقع التصريح به في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأما توقيتات الفقهاء الزائدة عن هذا فهي إما مبنية على حديث صحيح غير صريح، أو على حديث فهي إما مبنية على حديث صريح غير صحيح، أو على حديث صريح غير صحيح. وقد قال الحافظ ابن حجر إنه لم يجد حديثا ثابتا أن وقت صلاة الفجر أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى الفجر، بل منتهى ما جاء في الأحاديث نصف الليل، ولأجل هذا قال المصنف: ولا يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، لأنه خلاف ظاهر القرآن وصريح السنة، فإن ظاهر القرآن انفصال

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقتصر في هذا اليوم الطويل على صلاة يوم واحد، وأمر أن يقدر له قدره. فإذا ثبت أن المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار يقدر له قدره، فبماذا نقدره؟ يرى بعض العلماء أنه يقدر بالزمن المعتدل، فيقدر الليل بثلاثة عشرة ساعة وكذلك النهار، لأنه لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر بالمكان المتوسط كالمستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز. ويرى آخرون أنه يقدر بزمن أقرب البلاد إلى هذا المكان، لأنه لما تعذر اعتباره بنفسه اعتبر بأقرب الأماكن شبها به، وهو أقرب البلاد إليه التي يتخللها الليل والنهار في 24 ساعة. هذا القول أرجح، لأنه أقوى تعليلا وأقرب إلى الواقع، والله أعلم. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى المواقيت المحددة للصلوات، ذكر أن هذه المواقيت إنما تكون في مكان يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة، بأن يكون بعضها للنهار وبعضها لليل، سواء وقع التساوي أم زاد أحدهما على الآخر زيادة قليلة أو كثيرة. أما المكان الذي لا يتخلله له الليل والنهار في 24 ساعة بأن يكون سرمدا لليل أو سرمدا لنهار، فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ذلك مضطردا في سائر العام، والحال الثانية أن يكون ذلك مضطردا في سائر العام أو في أيام قليلة، والحال الثانية أن يكون المكان لا يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة طيلة العام في الفصول. فإن كان على الحال الأولى في أيام قليلة منه، منذ أن يكون هذا المكان يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة طيلة فصول السنة، لكن في بعض الفصول كالشتاء مثلا يكون الليل فيه 24 ساعة أو أكثر والنهار كذلك، ففي هذه الحال تقدر أوقات الصلوات بقدرها في آخر يوم قبل استمرار الليل في 24 ساعة أو النهار. فإذا كان آخر يوم فيه ليل ونهار تحددت مدته بمعرفة مقدار ساعات الليل والنهار، فإنه يقدر به قبل أن يطير الليل سرمديا أو النهار سرمديا. فمثلا إذا قدرنا أن الليل كان قبل أن يستمر 24 ساعة يبلغ 20 ساعة والنهار 4 ساعات، فكان آخر يوم بان فيه الليل والنهار مقدرا بهذه المدة، فالليل 20 ساعة والنهار 4 ساعات، ثم وقعت السرمدية باستمرار الليل 24 ساعة، فيقدر حينئذ بآخر يوم حصل فيه بيان الليل والنهار، فيجعل الليل المستمر 24 ساعة 20 ساعة فقط للليل وأربع ساعات منه للنهار. فهذا الليل السرمدي المركب بأربع وعشرين ساعة يقسم إلى وقتين، فعشرون منها للليل وأربع للنهار، وكونها للنهار إنما هو كون حكمي وليس كونا حقيقيا، لأنها باقية من ساعات الليل ووقته، ويتبع فيها ما سبق في تحديد أوقات الصلوات، فيحدد صلوات النهار في الأربع ساعات ويحدد صلوات الليل في العشرين ساعة، فيكون النهار جامعا للظهر والعصر ويكون الليل جامعا للمغرب والعشاء. فإذا وقع الوقت الذي يخرج فيه الفجر باعتبار التقدير في أقرب يوم كان فيه ليل ونهار، فتصلى صلاة الفجر في ذلك الوقت. ثم ذكر الحالة الثانية وهو إذا كان المكان لا يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة طيلة العام في الفصول كلها كما يقع في القطب الشمالي. قال فإنه يحدد لأوقات الصلاة بقدرها، أي تقدر أوقات الصلاة في هذا الوقت السرمدي الذي لا يتخلله الليل والنهار بأن يكون جميع الوقت ليلا، كما أرشد إلى ذلك في حديث النواس بن سمعان في قصة ما يكون آخر الزمان ما يكون في آخر الزمان من لبث الدجال في الأرض، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. وكذلك اليوم الذي كشهر يقدر له قدره، واليوم الذي كجمعة يقدر إليه له قدره، فلا يقتصر في هذا اليوم الطويل على صلاة يوم واحد بل يقدر لها قدرها. قال رحمه الله فإذا ثبت أن المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار يقدر له قدره فبماذا نقدره؟ والعلماء مختلفون في ذلك على قولين، فالقول الأول من يقول بتقديره بالزمن المعتدل، والزمن المعتدل كما صرح به مرعى الكرم في الغاية هو الزمن الذي يستوي فيه الليل والنهار، فيقدر الليل باثنتي عشرة ساعة وكذلك النهار يقدر باثنتي عشرة ساعة. والقول الثاني أنه يقدر بزمن أقرب البلاد إلى هذا المكان مما يتضح فيها الليل والنهار ويتخلل يومها الليل والنهار، لأنه لما تعذر اعتباره بنفسه اعتبر أقرب الأماكن شبها به، فينظر أقرب مكان إليه فيه ليل ونهار فيقدر بقدره. فإذا قدر أن أقرب مكان منه يكون فيه الليل 22 ساعة والنهار ساعتان فقط فإنه يقدر بهذا التقدير، فيقدر الليل 22 ساعة وتصلى فيه صلواته، ويقدر النهار ساعتان وتصلى فيه صلواته. وهذا القول كما ذكر المصنف أرجح لأنه أقوى تعليلا، والشيء في الأحكام يلحق بالقريب منه. نعم. بسم الله. الفصل الثاني في وجوب فعل الصلاة في وقتها وحكم تقديمها في أوله أو تأخيرها عنه. يجب فعل الصلاة جميعها في وقتها المحدد لها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا ذا وقت، ولقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والأمر للوجوب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا. من اللطائف أن الجاحظ كان يسمي اسم عمر الاسم المظلوم، وهذا من مظاهر ظلمه، فإن واوه سقط، وله كلام في بيان ظلمه ذكره السفطي في شرح لامية في شرح لامية العجم، ثم قال وإنما حمل الجاحظ على هذا أن اسمه عمر، هو اسمه عمر، فأراد أن ينتصر له فأفاض في بيان ظلمه وبيان خواصه. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف.

وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها الأتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ بالستين إلى المئة. ولهما من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمع وأجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلثعات بموطهن ثم ينقلن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بكتنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فذكر الحديث وفيه: ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. في صحيح البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد حتى رأينا فيئ التلول. وفي رواية: حتى ساوى الظل التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوه بالصلاة. وفي هذه الأحاديث دليل على أن سنة المبادرة بالصلاة في أول وقتها صلاتين، في أول وقتها سوى صلاتين: الأولى صلاة الظهر في شدة الحر فتؤخر حتى يبرد الوقت وتمتد الأثياء، الثانية صلاة العشاء الآخرة فتؤخر إلى ما بعد ثلث الليل إلا أن يحصل في ذلك مشقة غير حال المأمومين إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر جعله في وجوب فعل الصلاة في وقتها، وبين فيه حكم تقديمها في أوله أو تأخيرها عنه، فذكر أنه يجب فعل الصلاة جميعها في وقتها المحدد لها، لأن الله عز وجل وقت لها أوقاتا وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي معينا مفروضا مبينا لا وقت لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه، وكما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى تمام الآية. والأمر للوجوب بأن تكون الإقامة هي في هذه الأوقات. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أحمد بإسناد جيد كما قال المنذري وهو كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. والمحافظة على الصلاة منها المحافظة على وقتها، ولا تنحصر المحافظة عليها في المحافظة على وقتها، بل يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها، كل ما يدخل فيما أمر به مما يتعلق بأحكامها، ومن جملة ذلك الوقت. فمن حافظ عليها أثيب على ذلك الثواب الحسن، ومن لم يحافظ عليها أثيب على ذلك الثواب السيء. فأما من حافظ عليها فإنها تكون له نورا وبرهانا ونجاة، والبرهان هو بعض النور وهو أخص منه، فإن البرهان اسم للنور الذي يلي قرص الشمس، فالنور الذي يلي قرص الشمس يسمى عند العرب برهانا، فهو ليس نورا مطلقا بل نور مخصوص، فيكون هذا من عطف الخاص على العام. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الصلاة نور والصدقة برهان. الصدقة نور أقل من درجة النور التام. وفائدة ذكر الخاص بعد العام أن أشد النور هو البرهان الذي يكون محيطا بالشمس، فإن أصل النور الموجود في الدنيا هو نور الشمس، وإذا قرب منها فهو أشد ذلك النور. والنجاة يوم القيامة هي الزحزحة عن النار وإدخال العبد الجنة، فتلك هي النجاة كما ثبتت بذلك الدلائل من القرآن والسنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، وكينونته مع هؤلاء دليل على دخوله النار، لأن هؤلاء من أهل النار كما جاء في الأدلة من القرآن والسنة. ثم ذكر المصنف من أحكام الباب أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم الصلاة كلها أو بعضها قبل دخول وقتها، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى والاستهزاء بآياته، والله سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي فلا تتجاوزوا ما وقت لكم من الحدود التي تنتهون إليها. فمن يقدم الصلاة كلها أو بعضها قبل دخول الوقت فقد خالف المأمور به، فإن فعل ذلك معذورا بجهل أو نسيان أو غفلة فلا إثم عليه وله أجر ما عمل، ويكون ما أداه نفلا، وتجب عليه الصلاة إذا دخل وقتها، لأن دخول الوقت هو وقت الأمر بها. فلو أن إنسانا أنشأ يصلي الظهر قبل وقتها فلما فرغ منها أذن المؤذن، فإن ذمته لا تبرأ إلا بإنشاء صلاة جديدة بعد دخول الوقت، وتكون تلك الصلاة التي قدمها من النوافل، ولو كان معذورا بجهل أو نسيان، لأن الصلاة لا تصح إلا مع شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، فإذا دخل الوقت فقد دخل وقت الأمر بها، فالامتثال أن يصليها فيه، وإذا أتى بها قبله لم تقبل منه ولم تبرأ بها ذمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، فمن صلاها قبل وقتها ردت عليه. ثم ذكر من مسائل الفصل أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن ذلك من تعدي حدود الله عز وجل والاستهزاء بآياته، فإن فعل ذلك بدون عذر فهو آثم وصلاته مردودة غير مقبولة ولا مبرئة لذمته، لأن للصلاة وقتا موقوتا وحدا محدودا يجب عليه أن يؤديها فيه، فإذا أخرجها منه فقد أخرجها من وقتها الذي جعل لها، ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يصلح عمله فيما يستقبل من حياته. ثم ذكر من مسائل الفصل أنه إن أخر الصلاة عن وقتها لعذر من نوم أو نسيان أو شغل ظن أنه يبيح لها تأخيرها عن وقتها فإنه يصليها متى زال العذر، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وفي رواية من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فإذا كان الإنسان مؤخرا للصلاة لعذر فإنه يبادر إلى أدائها إذا زال ذلك العذر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك إعلام بأنها لا تكفر بغير المبادرة إلى الامتثال وأدائها بعد أن ذهب وقتها. ثم ذكر من مسائل الفصل أنه إذا تعددت الصلوات التي فاتته بعذر فإنه يصليها مرتبة من حين زوال عذره ولا يؤخرها إلى نظيرها من الأيام التالية. فلو قدر أن إنسانا نام قبل صلاة الظهر ولم يفق إلا عند وقت صلاة المغرب فإنه يقضي الفائتة من صلاة الظهر والعصر مرتبة، فيصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر ثانيا كما ثبت ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وأبي سعيد اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر أن هذا الحديث دليل على أن الفائتة تصلى كما تصلى في الوقت أي باعتبار أحكامها، ومما يتفرع على ذلك عن ذلك أنه إذا صلى في النهار فائتة من صلاة الليل فإنه يجهر فيها بالقراءة لأن صلاة الليل يجهر فيها، وإذا صلى في الليل فائتة من النهار أسر فيها لأن صلاة النهار يسر فيها ولا يجهر. ثم ذكر ابن سائر الباب أنه إذا صلى الفوائت غير مرتبة لعذر فلا حرج عليه، فإذا جهل أن عليه صلاة فائتة فصلى ما بعدها ثم علم بالفائتة صلاها ولم يعد التي قبلها، فلو قدر أنه قد فاتته الظهر ثم استيقظ فصلى العصر ونسي أنه كانت عليه صلاة الظهر فإنه إذا فرغ من صلاة العصر يصلي الظهر ولا يلزمه أن يعيد العصر بعدها لأنه معذور في ذلك. ثم ذكر أنه إذا نسي الصلاة الفائتة فصلى ما بعدها، ثم ذكر الفائتة صلاها ولم يعد التي بعدها لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم ذكر من مسائل الباب أنه إذا كانت عليه فائتة فذكرها أو علم بها عند خروج وقت الحاضرة صلى الحاضرة أولا ثم صلى الفائتة لئلا يخرج وقت الحاضرة قبل أن يصليها فتكون الصلاتان كلتاهما فائتتين. فلو قدر أنه ذكر في آخر وقت المغرب وهو لم يصلي المغرب أنه لم يصلي العصر، وإذا صلى العصر فيما تبقى من وقت المغرب فإن وقت المغرب يخرج فيكون حينئذ قد صلى كل فائتة في غير وقتها، فإذا كان كذلك فإنه يؤمر بأن يصلي وقت الحاضرة أولا ثم يصلي بعد ذلك الصلاة الفائتة لئلا تكون تلك الصلاتين قد وقعت منه قضاء، بل تكون إحداهما وقعت أداء وهي المغرب وتكون الأخرى قد وقعت قضاء وهي العصر. وقد وقع في بعض الروايات في الصحيح في صحيح مسلم أن من فاتته صلاة فإنه يصليها ومثلها في وقتها من الغد، وهذه اللفظة لفظة منكرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه قال لا كفارة لها إلا ذلك. ولما وقع منه صلى الله عليه وسلم النوم عن صلاة الفجر فإنه لم يؤخر قضاءها إلى وقتها من مثلها ويصليها ويصلي معها مثلها من غد، بل بادر إلى ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في توقيت أوقات الصلوات بعد أن بين أن الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، وعلل ذلك بأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فذكر أن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها أي المبادرة فيها في وقتها، وصدق المبادرة يكون بإيقاعها في أول وقتها. وذكر رحمه الله تعالى أحاديث في ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أو أحدهما. ثم انتهى رحمه الله تعالى إلى ما يستنبط من ذلك، وهو أن هذه الأحاديث دليل على أن السنة هي المبادرة بالصلاة في أول وقتها سوى صلاتين: الأولى صلاة الظهر في شدة الحر فتؤخر حتى يبرد الوقت وتمتد الأفياء، والأفياء جمع في وهو اسم للظل الذي يكون بعد الزوال، أما الظل الذي يكون بعد قبل الزوال فلا يسمى فيئا. فبلغ من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرها في شدة الحر إلى أن امتدت الأفياء وظهر ظلها، فإذا اشتد الحر فالسنة أن تؤخر صلاة الظهر، ولا يختص ذلك بمن يصلي جماعة كما قاله بعض الفقهاء، بل يكون كذلك سنة ولو لامرئ يصلي وحده. والصلاة الثانية صلاة العشاء الآخرة فتؤخر إلى ما بعد ثلث الليل، فتأخيرها إلى بعد ثلث الليل الأول أفضل من تعجيلها، إلا أن تكون في ذلك مشقة على الناس فيراعي حال المأمومين، لأن الإمام يلاحظ في الصلاة جماعة مسجده. نعم. الفصل الثالث فيما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك. يدرك الوقت بإدراك ركعة، بمعنى أن الإنسان إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك تلك الصلاة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، اتفق عليه. وفي رواية: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي رواية للبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. فدلت هذه الروايات بمنطوقها على أن من أدرك ركعة من الوقت بسجدتيها فقد أدرك الوقت، ودلت بمفهومها على أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للوقت. ويترتب على هذا الإدراك أمران: أحدهما أنه إذا أدرك من الصلاة ركعة في الوقت صارت الصلاة كلها أداء، ولكن لا يعني ذلك أنه يجوز له أن يؤخر بعض الصلاة عن الوقت، لأنه يجب فعل الصلاة جميعها في الوقت. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الأمر الثاني أنه إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة وجبت عليه، سواء كان ذلك في أول الوقت أم من آخره. مثال ذلك من أوله: أن تحيض امرأة بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فأكثر ولم تصل المغرب فقد وجبت عليها صلاة المغرب حينئذ، فيجب عليها قضاؤها إذا طهرت. ومثال ذلك من آخره: أن تظهر امرأة من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فأكثر، فتجب عليها صلاة الفجر. ومثل ذلك إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة فتجب عليها صلاة العصر. فإن حاضت بعد غروب الشمس بأقل من مقدار ركعة أو طهرت قبيل طلوع الشمس بأقل من ركعة لم تجب عليها صلاة المغرب في المسألة الأولى ولا صلاة الفجر في المسألة الثانية، لأن الإدراك فيهما أقل من مقدار ركعة. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا ثالثا من أصول رسالته في مواقيت الصلاة، وذلك فيما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك. فبين رحمه الله تعالى أن الوقت يدرك بإدراك ركعة، وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب بعض الفقهاء كأبي حنيفة وغيره إلى أن الوقت يدرك بإدراك قدر تكبيرة الإحرام، فإذا أدرك تكبيرة الإحرام فيه يكون قد أدرك الصلاة. والصحيح أن الوقت يدرك بإدراك ركعة كما نطقت به الأحاديث الصحيحة المذكورة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقوله: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح الحديث. وفي رواية للبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. والمراد بالسجدة هنا هي الركعة، لأن السجدة لا تكون إلا بعد ركوع، فإذا أدرك ركعة بركوع في الوقت فقد أدركه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أنه يترتب على هذا الإدراك أمران: أحدهما أنه إذا أدرك من الصلاة ركعة في الوقت صارت الصلاة كلها أداء، وليس بعضها أداء وبعضها قضاء، بل كلها أداء. ولكن هذا لا يعني كما نبه إلى أنه يجوز للعبد أن يؤخر بعض الصلاة عن الوقت، لأنه يجب فعل الصلاة جميعها في الوقت، وإذا كان ديدانه تأخيرها فهذا حاله حال المنافقين، كما في حديث أنس في مسلم يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة. والأمر الثاني أنه إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة وجبت عليه، سواء كان ذلك من أول الوقت أم من آخره. فلو أن امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فأكثر ولم تصلي المغرب فقد وجبت عليها صلاة المغرب حينئذ، فإذا قدر أنه دخل وقت المغرب بغروب الشمس بمقدار ما يصلى فيه ركعة ثم حاضت المرأة فحينئذ يجب عليها قضاؤها إذا طهرت، لأنها أدركت من الصلاة قدرا يثبت به حكمها. ومثال ذلك من آخره إذا طهرت امرأة من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فأكثر فتجب عليها صلاة الفجر، فإذا طهرت فإنه يجب عليها أن تغتسل ثم تصلي، ومثل ذلك إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة فتجب عليها صلاة العصر فتغتسل ثم تصلي الصلاة، وقد لا يمكنها أن تصلي الصلاة في وقتها بل تكون قضاء لها، لكن المراد أنها واجبة في حقها، فإن وقت الركعة قد لا يتسع لاغتسال ومبادرة بالصلاة، بل إذا اغتسلت خرج وقت هذه الصلاة لكن يجب عليها قضاؤها. ثم قال: فإن حاضت بعد غروب الشمس بأقل من مقدار الركعة أو طهرت قبيل طلوع الشمس بأقل من ركعة لم تجب عليها صلاة المغرب في المسألة الأولى ولا صلاة الفجر في المسألة الثانية، لأن الإدراك فيهما أقل من مقدار ركعة. فإذا كان الوقت الذي تعلق به الحكم بدءا أو ختما لا يقع فيه إدراك ركعة، وإنما قد يمكن فيه إدراك تكبيرة من تكبيرة الإحرام من الصلاة، فلو أن امرأة قدر أن الشمس غابت ثم بعد مضي وقت بقدر تكبيرة الإحرام حاضت المرأة فحينئذ لا يجب عليها قضاء هذه الصلاة إذا طهرت، لأنها لم تدرك من الوقت ما يتسع لإدراك ركعة، وهكذا في مقابله من آخر الوقت كما سلف. نعم. أحسن الله إليك. الفصل الرابع في حكم الجمع. الفصل الرابع في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. سبق في الفصل الثاني بيان وجوب فعل كل صلاة في وقتها المحدد لها، وهذا هو الأصل، لكن إذا وجدت حالات تستدعي الجمع بين الصلاتين أبيح الجمع بل كان مطلوبا ومحبوبا إلى الله تعالى لموافقته لقاعدة الدين الإسلامي التي أشار الله تعالى إليها بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وفي صحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بعثه معاذا إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي رواية المسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وفي رواية: سكنوا ولا تنفروا. إذا تبين هذا فقد وردت السنة بالجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما في عدة مواضع. الأول: استغفر سائرا ونازلا. في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وفي صحيح مسلم عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر

فنزل الشعب فبال ثم توضع ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة فنزل فتوضع فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم في مزدلفة أنه صلى في مزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وفي هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير. وإنما أفردنا بطهما لأن العلماء اختلفوا في علة الجمع فيهما فقيل السفر وفيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع فيه من قبل عرفة ولا حين رجع منها وقيل النسك وفيه نظر أيضا إذ لو كان كذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم من حين أحرم. وقيل المصلحة والحاجة وهو الأقرب فجمع في عرفة لمصلحة طول جمع الوقوف والدعاء ولأن الناس في عرفة ولأن الناس يتفرقون في الموقف فإذا اجتمعوا للصلاة شق عليهم وإن صلوا متفرقين فاتت مصلحة كثرة الجمع. أما في مزدلفة فهم أحوج إلى الجمع لأن الناس يدفعون منها بعد الغروب فلو حبسوا لصلاة المغرب فيها لصلوها من غير خشوع ولو أوقفوا لصلاتها في الطريق لكان ذلك أشق وكانت الحاجة داعية إلى تأخير المغرب لتجمع مع العشاء هناك. هذا عين الصواب والمصلحة لجمعه بين المحافظة على الخشوع في الصلاة ومراعاة أحوال العباد. فسبحان الحكيم الرحيم ونسأله تعالى أن يهب لنا من لدنه رحمة وحكمة إنه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته يتم الصالحات وصلى الله على نبينا محمد خير المخلوقات وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مدى الأوقات. تم بقلم الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 15 من شهر الشهر الثالث لعام 1400. ختم المصنف رحمه الله تعالى فصول كتابه بالفصل الرابع في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. والمراد بالصلاتين الصلاتان ذات الوقت المشترك فليس الجمع بين مطلق أي صلاتين بل لا بد من اشتراط أن يكون لهما وقت مشترك يجتمعان فيه. فالظهر والعصر لهما وقت مشترك والمغرب والعشاء لهما وقت مشترك فإنما يجوز الجمع بين الصلاتين في وقتهما المشترك ولا يجوز أن يجمع بين غيرهما. فلا يجوز للمصلي أن يجمع بين العصر والمغرب لأن هاتين الصلاتين ليس لهما وقت مشترك ولا أن يجمع بين العشاء والفجر لأنه ليس لهما وقت مشترك وإنما الجمع يختص بالصلاتين المتصفتين بالاشتراك في وقتهما وهما الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ويعلم بهذا القيد أنه لا يجمع بين أكثر من صلاتين فلا يجوز في الشرع البتة أن يجمع بين ثلاث صلوات كأن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب بل يختص الجمع انتهاؤه بصلاتين دون زيادة. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الأصل مبني على يسر الدين وهو أصل تواطأت الآيات والأحاديث على تقريره فالدين يسر ومن يسره الجمع بين الصلاتين في وقتهما المشترك وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ووقع ذلك في الشرع في ثلاثة مواضع كما ذكر المصنف رحمه الله. الأول في السفر سائرا ونازلا فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة في جمعه بين الصلاتين في سفره سواء في سيره صلى الله عليه وسلم أو في نزوله في أثناء سيره صلى الله عليه وسلم. و دلت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر في حال النزول يكون الجمع له رخصة جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا في بعض المواضع كما فعله في تبوك، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم في مواضع أخرى، فهذا إن دعت الحاجة إليه فلا بأس به. وأما في حال السير فالأفضل له الجمع بين الصلاتين حسب الأيسر له، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، فإذا كان الأيسر له أن يجمع تقديما بأن يكون في أول سفره عند خروجه ومفارقته للبنيان فهذا أفضل له، وإن كان الأرفق به جمع التأخير أخر الصلاتين فجمعهما في آخر الوقت. ثم ذكر الموضع الثاني وهو عند وجود الحاجة إلى الجمع بحيث يكون في تركه حرج ومشقة، سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر، لحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل له لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم توسيعة على الناس، ولم يكن له داع من الدواعي التي تستدعيه شرعا كخوف أو سفر أو مطر، وإنما أراد أن يوسع على أمته، فإذا دعت الحاجة إلى الجمع بين الصلاتين وكان في تركه حرج ومشقة فهو جائز، سواء كان ذلك في حضر أو سفر، كما ذهب إلى ذلك عبد الله بن عباس، واختاره جماعة من التابعين كابن سيرين، ونصره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، كأن يكون الإنسان ممن يشق عليه أمر الطهارة فلا يتطهر للصلاتين إلا بحرج كالمستحاضة أو العاجز الكبير الذي يحب أن يصلي عن طهارة مائية لا عن تيمم، فهذا مما يرد في مثله القول بالجواز توسعة له لئلا يكون في منعه تشديد أو تضييق له. وكذلك ذهب أبو العباس بن تيمية إلى جواز الجمع لتحصيل الجماعة إذا كانت لا تحصل له لو صلى في الوقت، فلو أن إنسانا قدر أنه يصلي الظهر ويجد جماعة ثم لا يجد جماعة في صلاة العصر فإنه يجوز له أن يجمع لأجل الجماعة، وهذا مبني على أصل عند شيخ الإسلام في الجماعة، وهو أنه يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة كما هو مذهب ابن حزم رحمهم الله تعالى، ولأجل ذلك وسع شيخ الإسلام في ذلك وجعل هذا من جنس رفع الحرج عن الأمة. وكما قال الشيخ دليل ذلك ظاهر من حديث ابن عباس، ولكن في مثل هذا الموضع يذكر قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى إنما الرخصة من فقيه وأما التشديد فيحسنه كل أحد، فليس هذا محلا للأهواء وبدائع الآراء، وإنما يرجع فيه إلى الفقيه المتمكن الذي يقدر محل النسخة محل الرخصة وصلاحيتها لإيقاعها على ذلك الموضع في الجمع بين الصلاتين، لئلا يكون بابا للتشهي والركون إلى مخالفة أمر الشريعة في توقيت الصلاة بأوقاتها. ومثل هذا الحرج المرفوع إنما يكون مع التقييد بزمن أو مكان مقيد دون اضطراد، أما طرده بأن يفتى برفع الحرج بأن يجمع دائما بين المغرب والعشاء أو نحو ذلك هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مقيدة بحال ولم تجعل أصلا مضطردا، فلا ينبغي الخروج عن هذا القدر الذي انتهت إليه هذه الرخصة، ثم ذكر الموضع الثالث مما يجوز فيه الجمع بين الصلاتين وهو الجمع في عرفة ومزدلفة أيام الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بين الظهر والعصر، وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء. هذا يدل على أن هذين المحلين مما يجمع فيه أيضا. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في علة الجمع، فقيل السفر، وقيل النسك، وقيل المصلحة والحاجة الداعية إلى ذلك. ورجح المصنف رحمه الله تعالى أن الأقرب هو المصلحة، والمصلحة في عرفة هو توسيع الوقت للوقوف والدعاء، والمصلحة في المزدلفة الرفق في الناس، فإنهم لو حبسوا لصلاة المغرب فيها لصلوها من غير خشوع، ولو أوقفوا لصلاتها في الطريق لشق عليهم ذلك، فوسع عليهم أن تجمع مع العشاء. وإلى هنا انتهى التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق. وأذكر بأنه تكون بعد صلاة بعد درس العشاء الليلة مسابقة المسموع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.